أثابكم الله فضيلة الشيخ، من وضع سفرة في الحرم لإفطار الصائمين فجلس على السفرة من هو غير صائم، فهل يكتب له أجر الصائم بالنسبة لمن هو غير صائم؟ أثابكم الله. دلنا على السفر هذه إفطار الصائمين حتى نصف مثل الصائمين. هذا أولا، هناك مسألتان يمكن يكون سؤاله، هل إذا أكل هذا الشخص يكتب لصاحب السفرة أجر تفطير الصائم؟ الشخص نيته أنها لصائم، وهذا استغفر الله جاء مدلسا مدلس، لذلك إن صلى الله سلام العافية جمع بين مقيدتين، العمل الصالح يكفى وإذا به يظهر، وإذا به ما عنده عمل صالح المسكن يعني حتى تلبس بلباس الصالحين، كما يقولون هذا الشناق التصدقي يخفض على الطعام من يدعى له. فأيا ما كان هذا الفعل يعني مذموم في حق الذي أكل، وفي شبهة في الطعام الذي أكل، ولذلك كان بعض مشايخنا رحمه الله يسأل أن يسأل صاحب الطعام أن يبيحه، لأنه أكل طعاما لا يستحق، لأن هذا الطعام وضع لإفطار الصائمين وهو ليس بصائم. ثانيا، بالنسبة للرجل يكون له أجر تفطير الصائم، لأن هذه هي نيته، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معه في قصة الرجل الذي تصدق، فلما أصبح قيل تصدق الليلة على غني، ثم تصدق في الليلة الثانية فقيل تصدق الليلة على زانية، فلما أصبح قال ربي غني، ثم لما أصبح اليوم الثاني قال ربي زانية، فكتب له الأجر كاملا لأن نيته كانت أن يتصدق على محتاج، ومن هنا يكتب له الأجر كاملا بالنسبة لصاحب الصفرة. أما بالنسبة لهذا الذي جلس فعليه نستغفر الله، أول شيء أنه ادعى العمل الصالح، وثاني وتظاهر بالصلاح، وهذه مصيبة والعياذ بالله. كذلك الأمر الثاني أنه أكل طعاما لا يحل له. ذكروا رجلا عربيا كان فيه جهل، فأخذوا يمدحونه بالخير وهو يصلي، فقال هذا ما أكثر صلاة، فالتفت إليهم قال واليوم صائم. الله السلامة والله، هذه مصيبة، الولع وحب التظاهر بالخير، والله لو زكاك الخلق كلهم بالصلاة لن ينفعك بشيء حتى تصلح ما بينك وبين الله عز وجل، ولو أن الخلق كلهم مدحوك وقد ظنك الله فلن ينفعك ذلك بشيء، فهنيئا ثم هنيئا لمن أصلح لله سريرته وصدق في صلاحه وفلاحه واستقامته وإرادته لوجه ربه. جعلنا الله وإياكم منهم، حشرنا وإياكم في زبرتهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.